بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد نسعد فيه بالاستماع إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يجيب في هذا اللقاء كذلك عن أسئلتكم التي تطرحونها من خلال اتصالاتكم الهاتفية. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم، هذا ترحيب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ في بداية اللقاء، حياكم الله الشيخ وأهلا. حياكم الله. الاتصال الأول في هذه الحلقة على هواتفنا المعلنة أمامكم على الشاشة من الأخت الكريمة أم منصور من الكويت، تفضلي. تفضلي يا أم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول أنا عندي أسهم صار ممتاز فيه. نعم. اثنتين مدخل من البورصة وصار مداخلة، حط لي الفلوس فيهم. الأسهم المتداولة التي شريت لأجل الاستفادة من أرباحها هذه تزكى كل عام بقيمتها الحاضرة. أي. سواء كانت عندك او دخل بورصة، انما تزكينا بقيمتها الحاضرة وقت الحول. اي. نعم. السؤال الثاني. نعم. تفضل يا منصور. نعم. السؤال الثاني، عندي اغرباء ضعاف في السعودية. نعم. هل يجوز اخرج لهم الزكاة؟ ما في شيء، اذا علمت اقارب لك في اي مكان فان اقاربك الفقراء احق بزكاة مالك من غيرهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. جزاك الله خيرا. والخدم يا شيخ، الخدم اللي عندي لصاروا مسلمين. إذا كانوا مسلمين ودخلهم قليل ولا تعطوهم لأجل خدمة، إنما تعطوهم لفقرهم وحاجتهم فلا مانع. إيه يا جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله منصور. محمد موظف بقسم في التراخيص سماحة الشيخ، يقول: ما حكم منح التراخيص لفتح بعض المحلات التي بها شبهة تحريم؟ والأصل في الحلاق الجواز ما عدا حلق اللحية، فحلق اللحية هو المحرم شرعا، وما سوى ذلك فحلال. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا خالد، يقول: ما حكم التبرع لإفطار الصائمين؟ سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث من يقول: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة زبن او تمرة او شربة ماء. نعم. احسن الله اليكم. معنا اتصال من الأخ. لكن لا يكون تفطير الصائمين من الزكاة، لان الصائمين لان المفطرين في الصيام قد يكون فيهم لن ليس مستحقا للزكاة. نعم. جزاكم الله خير. هذا اتصال من الاخ علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الله يحفظك. الله حبك. الله يا شيخ، أنا لو سمحت الله في موضوع خاص. تفضل. في موضوع خاص أريد التليفون أو الجوال. الله يسمح. الله يسمح. خذ التليفون 411 56 56. متى يتصل فيه؟ والجوال ايوه 05 ايوه 04 ايوه 23 ايوه 2 ايوه 4 93 93. الله يجزاك خير يا شيخ. وياك يا خالد. اتصل الساعة بعد الظهر الساعة 10:30 11 حتى اصلنا على التليفون. نعم. جزاكم الله خير. يسأل محمد، يقول: هل السحور شرط في صحة الصيام؟ لا، ليس شرطا، لكن السحور سنة مؤكدة سنها نبينا صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله: فتسحر وأثنى على المتسحرين وقال تسحروا فإن بالسحور بركة، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أحسن الله إليكم. أبو عائشة من اليمن تفضل. انقطع الاتصال، أتحول إلى عائشة من الجزائر تسأل وتقول ما حكم من تسحر في بلد وأفطر في آخر؟ لا مانع منه، إذا أفطر في بلد ثم سافر إلى البلد الآخر وأدركه الغروب وأفطر فلا شيء فيه. ثم يسأل خالد من ألمانيا عن أفضلية، هل هناك أفضلية لختم القرآن في رمضان؟ لا شك أن تلاوة القرآن ودراسته دائما رغب فيها، ومن قرأ حرفا من القرآن كان له بكل، من قرأ آية من القرآن كان له بكل حرف حسنة. قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إلا أن في رمضان كان يتضاعف جهد المسلمين في القرآن، لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولأن جبريل كان يدارس النبي القرآن في رمضان، فدل على أن السنة في رمضان أن يكثر المسلمون من تلاوة القرآن ودبره، لعل الله أن يفتح على قلوبهم فيتخلقون بأخلاقه ويطبقون أوامره ويجتنبون نواهيه. نعم أحسن الله إليكم. هذا أيضا اتصال آخر من الأخت أماني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا في شهر من شهور رمضان. نعم. وأنا قد طلبت يعني فطرت شهر رمضان كله. نعم. وأنا ما أدري بالحكم يعني ما أدري إني أفطر شهر رمضان. أفطرت بعذر أو بغير عذر؟ بدون عذر بس فطرت شهر رمضان كله. أفطرت كله. إيه. هو إيه من كم عمرك الذات؟ الآن 17. ده يوم الإفطار. ها؟ يوم الإفطار كم العمر؟ يوم الإفطار 15. إذا عليك أن تتوبي إلى الله وتصومي الشهر كاملا. طيب يا شيخ أنا صمت 20 يوم. كم لي؟ أنا صمت 20 يوم قالوا لي خلاص صدق عن 10 أيام. لا لا لا كملي الصيام 30 يوم وأطعمي عن كل يوم كيلو ونصف، فعليك أمران: إكمالي 30 يوما ثم هذا إن كان الشهر كاملا، وإن كان ناقصا 90 يوم، ثم أطعمي عن كل يوم مسكين، لأنك أخرت القضاء بدون عذر مع التوبة إلى الله والاستغفار. مشكور يا مال الله يا أماني. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك عليكم الشهر الخير. بارك الله لك المسلمين جميعا. شيخ عندي سؤال بس بسأل أوارق فهم أوارق لك الذي قال لك وأسألك. طيب شيخ الجوال. اي نعم. سبقا أعلن من قليل عبد الرحمن كم هذا رقم الجوال 0504-232-493 كم ما يسعده 0504-232-493 أرجو من الأخوة كذلك استقبال اتصالات أن يحتفظوا بهذا الرقم لديهم كل من أراده بعد إذن الشيخ أن يعطوه إياه. جزاكم الله خير يا شيخ. محمد من الإمارات يقول توفي رجل وعليه كفارة القتل الخطأ فهل يجوز الصيام عنه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعضهم خصه بالنذر وبعضهم قال لا عام النذر او غيره. اذا فهذا الذي عليه كفارة قتل خطأ ولم يستطع إعتاق رقبة، وقلنا إن عليه صيام شهرين متتابعين، إن تبرع أحد ورثته مشكورا بأن يصوم الشهرين الكاملين عنه فله خير إن شاء الله. نعم. محمد من هنا من السعودية يقول ما حكم التفرغ للعبادة في رمضان؟ المسلم في رمضان يجمع بين العبادات، بين العبادة البدنية وبين العبادة العامة، فهو من يصلي ويصوم ويتلو القرآن ويدعو ومع هذا في أعمال خاصة، ما نقول إن رمضان يجب أن يكون إخلادا الأرض وترك الأعمال ترك الإنتاج، له رمضان رمضان فهو جهاد في جهاد للنفس على الطاعة وجهاد في اكتساب الخير والأعمال الصالحة، ومنها الاكتساب وطلب الرزق. لا شك أن في العشر الأخيرة من رمضان لمن تهيئته الظروف أن يعتكف العشر الأخيرة عبادة خاصة، لكن في العشرين الأول لا ينقطع إنسان عن طلب الرزق، اللهم إلا إنسان مكفي كل أموره، وإلا فطلب الرزق وابتغاء الرزق والعمل هو أيضا عبادة لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. أبو عائشة من اليمن، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. نريد ما نريد هذه العمرة. نعم. وجدنا أنك تحت سن الأربعين لا يجوز في هذه العمرة. تحت سن الأربعين. نعم. لازم تكون فوق سن الأربعين، وما رأيك في هذا الباب؟ وما أدري عن هذا التنظيم، لكن المملكة العربية السعودية تسمح للمعتمرين بتقييدون أي قيد. أيوة. لكن هذا التقييد لعله خاص عندكم. لا مش عند، يقول لك من السفارة، لازم عبر السفارة أو اللي ترفض هذا الأشياء، لازم فوق سن الأربعين. والله قد يكون لهم نظرة خاصة، لا إنما هذا النظام، وقد يكون لهم في نظرة يعني خاصة، ونرجو التوفيق من الله. حياك الله أبو عائشة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا اتصال أيضا من أمل من السعودية، تفضل يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سمحت الشيخ أبو عائشة أن سماحكم قراءة الحائط للقرآن في التعجب. قراءة الحائط للقرآن من العلماء من يمنعه، ويقول يحرم عليها قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب، ومن العلماء من يجوز ذلك ويقول انه ليس هناك دليل يمنع من قراءة القرآن، لكن المصحف لا تمسوه الا بحائل، لا تمسوه مباشرة، يعني نقرأ فنقرأنا للأمانة ان شاء الله، يعني أبقى في الدنيا للأمانة ان شاء الله. جزاك الله خير. وهي كامل. واحمد تفضل. فقدنا الاتصال بأحمد، وهذا سؤال على الموقع من الأخت فاطمة من تونس، تقول ما حكم قضاء الصلاة والصيام لمن تركهما متعمدا قبل التوبة؟ من ترك الصلاة عمدا أو ترك الصيام عمدا، من العلماء من يقول يكره، ومنهم من يقول لا، تركه في وقته المحدد متعمدا وانتهى الوقت فلا قضاء وقد باء بالإثم العظيم، فترك الصلاة بغير عذر طريق للكفر والعياذ بالله، وترك الصيام مع القدرة عليه بغير عذر من وسائل الضلال والعياذ بالله. فبعضهم يقول لا يقضيها، يقول لأن إثمها عظيم لا يمكن القضاء أن يخف الإثم، حتى أن بعضهم قال من ترك الصلاة وخشى خرج وقتها مع قدرة عليها بعض العلماء يذهب الى كفره. المهم انه ان قضى الصلاة، ان كان الصلاة زمنها طويل سنين عديدة، هذا قد يكون شاقا، فعليه التوبة الى الله والاستغفار والندم والاكثار من نوافل العبادة. اما لو كان الوقت ممكنا بلا ضرر فهذا ينبغي يقضي، اما اذا طال الزمن فنخشى ان يكون هناك سآمة وملل، فعليه التوبة الى الله والندم والاستغفار، ولعل الله ان يعفو. جزاكم الله خير. اتصال ايضا من الاخ فيصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين. وانتم كذا ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ. اسالك يا شيخ. شيخ لما انا بلغت، الو. نعم. لما انا بلغت شهر رمضان كذا، يعني عمري صار فوق 16 سنة، يعني ما سنة ما شهر كامل، فكان يعني أفطر بعض أيام، فما نعرف أحدد الأيام اللي أفطرت فيها في شهر رمضان، في شهر واحد أو في شهر أو زو متعددة، في شهر متعددة، هل يمكن أن يعني تلين بها؟ والله ما أدري يا شيخ. احتط لنفسك، احتط لنفسك، وجد أياما وصمها، وأطعم مع كل يوم مسكين، ولعل الله أن يكفر. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا فيصل، شكرا لك. أم سارة تفضلي. أم سارة. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ بخير. شهر مبارك. جزاك الله خير. بسألكم يا شيخ آخر آية من سورة الكهف يقول إذا كان الواحد يكون صافي فجر، هل هي صحيحة اللي أنت سمعتها؟ بس بتأكد منها. لا ما أعلم يا شيخ. لا أعلم لها الأصل. أي. وفي سؤال ثاني. نعم. ليش تنصح الأزواج اللي يسبون حريمهم ويضيقون عليهم؟ لا شك أن الزوج مطلوب من أن يعاشر بالمعروف، والله يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والعشرة تشمل الطعام والكسوة والسكن والمعاشرة بالمعروف وعدم الاستباب، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. يكون الزوج مؤدبا مهذب الأخلاق، يتعامل مع امرأته بالعدالة والإنصاف، ولا يحملها ما لا يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما حق امرأتنا على علي؟ قال تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا كسيت، ولا تقبح ولا تضرب وجه. لا تقبح الله ولا تضرب الوجه، فالكلام السيء لا خير فيه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ علي من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ علي. السلام يا شيخ. تفضل. شيخ عندي سؤال يا شيخ. نعم. الشيخ مرات نبدأ إلى مكان يختار إن الشكل يا شيخ ما يوجد من يعرض من هذه الأخطار لكن ما يوجدش كثير يروح. أنا لم أشتكي من هذا يا شيخ. أنت تأتيك أفكار يعني في عقيدتك تخشى أن تشرك بهذه الأفكار؟ نعم؟ لا. طيب تسمع الإجابة يا أخي. الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه كلها من خطوات الشيطان، وعالجها بإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا عرضت وتوسعت فعالجها بالإعراض عنها والإكثار من ذكر الله وتعظيمه وتسبيحه وتحميده وتلاوة القرآن، يفرغ الله عنك هذه الأفكار ويقف شرها إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير الشيخ. هذا أبو عزام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم عزام. لا بشرة. تفضل يا بشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنت بخير. وأنت كذلك. يا شيخ عندي سؤال بس في جدة عن الاعتكاف باختصار، وبس عن حلق اللحية، لأني كل ما أكون مزعج عن حلق اللحية يقول أنت إنسانة متشددة. طيب السؤال الأول عن الاعتكاف كيف؟ وين؟ اعتكاف أنا أرفع أعتكف في الحرم إنه زوجي يطلعني الحرم ويرجع، يعني يجوز إني أنا أقعد في الحرم من غير إذن غير الحرم. اسمعين الإجابة يا أختي. يا أختي بقاؤك في الحرم ما ذو إشكال بأن خير، لكن هل أنت لبقائك في الحرم وحدك من يقضي حاجاتك؟ من يعني من يقضي حاجاتك؟ من يهتم بأمرك؟ المرأة مسكينة لو يعرض لها عارض في لحظة لضاقت بها أو ما رحبت. فأنا ما أنصح الأخوات اللواتي يخرجن ويذهبن للحرم ويتركهن أزواجهن في الحرم أياما ما ما ما أياما بدعوى أنهن معتكفات. أنا أخشى على المرأة في البقاء وحدها من يعني يعرض لها عارض، من يتولاها؟ من يذهب بها؟ من يقوم بشأنها؟ هذا انا اعتقد هذا فيه شيء من التفريق. سؤالها الثاني عن رفض زوجها سماع كلامها في الانتهاء عن حلق لحيته. عليك بالنصيحة له وتوجيهه وما يتولى نوعية. لا شك ان حلق اللحية حرام، هذا امر ما نشك فيه، السنة دلت على ذلك، لكن نسأل الله للجميع الهداية والثواب. اللهم امين. هذا ابو همام من ليبيا تفضل. وعليكم السلام. كيف حالك؟ خير الحمد لله. عافاك طيب. الله يطيب حالك. تفضل ابو هنيه. ينزلين بعد الاسئله. نرجو الاجابه عنها بعد الاسئله. نعم طيب الاجابه بعد سماع الاسئله. تفضل. نعم. تفضل. السؤال الاول. شيخ. فالاول يا شيخ العلم والجواز وعلم الا في بلادنا بسنين. ما السؤال الثاني. لحظة الاولى ايش؟ العلم او الجواز. الاولى العلم او الجواز وعلم الا في بلادنا بسنين. طيب والثاني. الثاني. ووالدي لا يسمح لي ذهاب الى السرير يا ساده العمر وقال لي ان ذهبت فانا لا ارضى عنك وعلم من ذا يريد ان يتزوجك. والثالث. الثالث. ما حكم الزوجه في الانباء الغالبه الا علم انه لم يتجاوز المطلوبه. حكم تربيته. تقول حكم تربيته. تربية الأولاد الصغار. حكم تربية الأولاد الصغار. هي أحسننا نعم. طيب تسمع إن شاء الله التوجيه والإجابة. سؤاله الأول عن الأولى بين العلم والزواج فيه. والله يختلف الحال. إذا كان عنده رغبة للزواج وتوقان للزواج فالزواج يحقق مصالح كثيرة وربما سهل عليه طريق العلم. فإن القلب إذا اطمأن والنفس إذا سكنت يعني كان الاستعداد موجود. أما إذا كان القلب مضطربا نفس قلقة فإن ذلك ربما عاقه عن علم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج الحديث. فإذا كان هناك رغبة أو خوف فتنة فالزواج أولى ويمكن إن شاء الله العلم معه. نعم شيخ الله. السؤال الثاني يقول إن والده لا يسمح له بأداء العمرة ويقول له أنا لست راضيا عنك إن أديتها. إذا كانت العمرة هي الواجبة الأولى وأبوك ليس يعني مضطرا إليه ليس مقعدا أو إنسان يحتاج خدمته بل هو نشيط قوي وهذه العمرة الواجبة فلعلك أن تحاول إرضاء أبيك وإقناعه فإن أبى فاعتمر فإن هذه عمرة واجبة. أما إذا كان أبوك مضطر إليه لأن يكون عاجز الحركة يحتاج إلى من يعينه بأموره كلها فامكث عنده ولعل الله يفرج الحال. أما إن كان قويا ليس بحاجة لك ممتعا بقواه وهذه عمرة واجبة فحاول إقناعه وإرضاءه فإلا فاعتمر وأرجو لك من الله التوفيق. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. كان سؤاله الأخير ربما يحتاج توجيها أكثر من كونه إجابة وهو عن تربية الأولاد على السنة. إن أذنتم سماحة الشيخ أن أتلقى المزيد من الاتصالات. أولها من أبي عزام. تفضل يا أبا عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عزام. كيف حالك يا شيخ؟ مبروك علينا عليك الشرف. بارك الله للجميع. وياك يا شيخ. أنت يا شيخ القطرة حكت العين لا مانع منها قطرة العين قطرة الأذن لا مانع منها الأذن والعين الأنف يقولون إن الأنف منبذ للحر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لدقيق صبرة وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة قال جل على أن الأنف منبذ للحر. لكن لو قدر ان القطرة في الانف محدودة فقط لفتح التنفس الانف وان في نصفه لا تعدى ولا تصل الى الحلق وانما في موضع محدد فلعله لا معنى منها. طيب الله يجزاك خير يا شيخ. الله يرعاك ابو عزام حفظك الله. ابا خالد تفضل. تفضل يا ابا خالد. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو كرمت يا فضيلة الشيخ سؤال والدي زوجتي جاءت من مصر للحج من حوالي 10 سنوات. طيب. ولكن رجعنا منها لم تؤدي ساعي الحج. كيف يعني؟ فمعنى حب الواجب انا موجود في السعودية هل ممكن اقوم انا اللي موجود معلش والد زوجته فاتها قبل 10 سنوات للسعودية. اي نعم. وبعد ذلك ادى صوت الحج ولكن انا في قد الساعي ركن الساعي لم اقديه. هي زوجتك يعني؟ لا والد زوجتي. عفوا والد زوجتي. والد زوجتك. طيب ادت الحج دون ان تسعى. والد زوجتي. الى الان لم تسعى. هي الان موجودة تطع اينام هي الان موجودة او توفي لا يقول يطفى الحين ولا يستنكت وليوكتين موجودة الان. اسمعنا من الهاتف يا ابو خالد. ابو خالد نعم اترك التلفزيون لو سمحت اسمعنا من الهاتف. هل ما زالت موجودة في السعودية؟ انا مش موجودة في السعودية حب. اذا ترجع الى مكة تحرم بعمرة ثم اذا ادت عمرة سعت السعي الذي تركته. طيب شكرا لابو خالد. هذا اتصال من مشعل. تفضل مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. مبروك عليك الشهر. بارك الله لي ولك فيه. لو سمحت يا شيخ بس عندي علم. نعم. تقريبا عمرها 50 سنة كذا. نعم. بس انها يعني كيف؟ يا شيخ هو عنده يعني صبر متخلف عقليا وكذا. ولا يحصل يعني اذا جد تصلي وكذا ما يفهم يعني اصلا يصلي بس ما يصلى يعني ترى ان عقله ان فكره مفقود. اي نعم. واحيانا يعني امه الله يرحمها من توفى قبل سنتين أيه؟ يقول لي انا اشوف امي اليوم واليوم جت ما ادري كيف. المهم ما تزوجت ما تزوجت لا ما تزوجت. اذا يا اخي اوصيك به خيرا ان تبر به وتوفق به وتحسن اليه وتعتد نفسك خادما له قربة تتقربه إلى الله. فهذا عمك من أبيك. ولا تكلف شيئا لا تقول صلى ولا أفضل لأن هذا يعني كلام التكليف مرهون عنه حيث ما عنده عقل ولا فكر. لكن عليك بإحسان إليه وصيانته والمحافظة عليه في طعامه ومنامه وكسوته تتقرب بذلك إلى الله والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بس الشيخ يقول تصدق عنه ولا شيء يبرز معي صدق أبدا. الصدق أن تحسن إليه في ملبسه في منامه في مطعمه تمنعه من يعني الوقوع في ما يضره وترى حتى الرعاية والله يثوبك على ما فعل. شكرا لك يا مشعل. شكرا لك. الله يسلمك. شيخ أيضا اتصال من الأخت نورة. تفضلي. السلام. وعليكم السلام. لو قلت ما حكم من جامع زوجتك في نهار رمضان؟ هذا أولا هذا منكر كبيرة من كبائر الذنوب ولا أظن مسلم في هذا البلد خاصة يبيده أن يجهل ذلك لأن هذا حكم شرعي يعني معروف من معلوم من ديزة بالضرورة وأن الجماع في نهار رمضان معصية لله. فعلى الموقع على الأمرين أي أمور. أولا أن يتوب إلى الله من هذه الجريمة وأن يقضي هذا اليوم وأن يخرج الكفارة ويعتق رقبة فإن لم يملكها أو لم يجزمنها أو لم يجزمنها فليصم لله شهرين كاملين متتابعين. فإن عجز لمرض أو كبد سن أطعم 60 مسكينا. نعم. طيب يا شيخ الاطعام عن 60 لا يطعم الا اذا عجز عن الصيام اعجزه المرض او الكبر. اما اذا كان شابا قادرا فليصم لعل هذا ان يكون مؤدبا له ورادعا له في المستقبل. والمرأة مثله عليها الصيام الا ان كانت مكرهة مغلوبا على امرها او شيء ذلك. طيب الاسلام هي مهرة يا شيخ. نعم. نعم. إذا كانت هي راضية يا شيخ. إذا كانت راضية فعليها الكفارة كالزوج. وإذا غير راضية طيب. إذا كانت راضية لكنها من مكرهة يعني قد يكون راضية يجب أن تمتنع لكن إذا قهرها وأكرهها نعم فلا كفارة عليها. أما عدم رضاها مع عدم المقاومة وامتناع فلا يصلح هذا. طيب حياك الله. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك عليك الشهر يا شيخ. ما بارك الله لي ولك وللمسلمين. الله عنا وعلى امك في الخير ان شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم. يا شيخ الله يتذكر عندي الوالده استقلال هذا المجد في البيت قنوات المجد. اي. ووجودها قنوات قناه الجزيره والعربيه القنوات الاعلاميه والتاريخيه. اللي ما فيها لا اغاني ولا فيها رقص ولا فيها اي شيء يعني يخل بالاداب الاسلاميه. ولا يعني حابس علي اني ارضاها اني احطها للجزيرة والعربية ولا في البيت، ما ادري ايش رايك يا شيخ. والله يا اخي حاول اقناعها بان الجزيرة وامثالها لا تخدم هدف، لا تستفيد منها، فيها اراء سياسية وفكرية واشياء ما يعني عقلها ما يطيق الشيء هذا ولا تستفيد، واخشى ان تتأثر في افكارها من بعض ما قد يدفت في هذه الجزيرة وغيرها. فإن قناة الجزيرة معلوم أنها قناة فكرية، قناة فكرية تحمل فكرا معين واتجاها معين وآراء معينة تخالف الحق فيها، فكونها تسمع هذه القناة وما فيها البرامج قد تتأثر فكريا بها هذا يصلح. قناة المجد فيها الخير والبركة، فيها القرآن والعلوم الشرعية وفيها أخبار تستفيد، أما هذه القنوات حاول إقناعها أن لا خير فيها. جزاك الله يا شيخ. حياك الله محمد. فطام من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافية. يا شيخ أنا بسألك شيخ عن الحج، أنا حجيت السنة الماضية. طيب. مع الوالدة. طيب. ولكن كنت مشغول مع الوالدة، كل فكري كان في الوالدة نفسها، لما التفت إلى مناسك الحج كاملة. وقفت بعرفة؟ وقفت بعرفة مع الوالدة. بست بالمزدلفة؟ لم أدعي ما بست بالمزدلفة؟ نعم يا شيخ. طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة؟ نعم يا شيخ. رميت الجمار؟ الحمد لله. ودعت البيت؟ الحمد لله. حجك صحيح وأنت مع أمك في خدمتها في عبادة، هذه عبادة مستقلة، وجزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني شيخ احنا كنا في دورة عسكرية. اي. وكانوا في معنا الشباب في الدورة، يعني ربما كنا نحصل شيء من التعب، لكن مو بالدرجة ان نفطر في رمضان، ولكن كان في الدورة ما يقارب 40 شخص، ولكن كانوا يفطرون بدون عذر، ما حكمهم هذا الاجر؟ هم مسافرون او مقيمون؟ لا مقيمون يا شيخ. هل يعني يتولون تدريب الطيران ونحو ذلك ولا كيف عملوا؟ لا، التدريب العادي في الجيش، اول ما تدخل العسكرية يعطونك تدريب. والله فطرهم بلا سبب شرعي حرام عليهم، انصحهم يقبلوا ويتوبوا الى الله. طيب جزاك الله خير. وياك سلطان، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا اتصال من محمود، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا الكبير؟ بخير. وكل عام وانت بخير ومبارك. وانت كذلك. بعد اذنك يا شيخنا، يعني شغال هنا من ضمن بعثة السعودية. نعم. واوقات عندنا المدير بيطلع لنا منتجات باقي فيها ايام وينتهي تاريخها. وبتحمل انا ثمن المنتجات دي سواء بعتها او ما بعتها، بتحمل ثمنها. وبيجي في اخر الشهر بمزاجه هو بيدينا مزانيات او ما يعطينا مزانيات، المزاني هذا اذا اخذته باخذ فلوسه في جيبي، يعني انا اللي باخذ ثمنه، فهل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ والله يا اخي اذا كان هذا المنتج قد انتهى فاعليته، مواد غذائيه انتهى دورها، لا يجوز بيعها، هذا غش. لا ما بيعها، لا اللي بيطلعها مزانيات بعد كده بيكون تاريخها جديد، ما فيها مشكله. لا انت تقول ان تاريخها بينتهي. عادي في الاول بيعطينا هو مثلا ب 1000 ريال باقي فيها اسبوع وتنتهي، وبيجي في اخر الشهر بيعوضنا عنها ببعض المنتجات تاريخها بعيد. المهم يا اخي لا تبيعون شيئا تغشون به الناس، لا بد ان يكون البيع المبيع ينتفع به وقت يمكن، وتأتيه ما بقى فيه اليومين تبيعه وربما ينساه او ما يستعمله الا بعد انتهاء مدته فيكون في ضرر، ما يصلح هذا، من غشنا فليس منا. طيب اذا كان المزاني تمنه بعيد يا شيخنا، اقدر اخذ فلوسه معي انا، اخذ فلوسه ليا؟ فلوس المنتج هذا الضعيف اللي بنت مدته؟ لا الكبير اللي مدته بعيده، ممكن اخذ فلوسه؟ حلال اني اخذها؟ كيف تاخذ فلوسه؟ يعني هو بيعطيني مثلا 10 كرتين، بيعطيني كرتون مزان عليه، الكرتون المجان هذا ممكن اخذ فلوسه انا؟ والكرتون المجان هذا مما انتهى دوره؟ لا ما انتهى تمنته بعيد. لكنه لا يوزع يا شيخ، يعني يبيع هو ياخذ ثمنه، هو هديه اصلا، اخذها هديه. ايوه هديه، يعني الكرتون زائد هديه منه له ولا لمن يشتريه؟ لا لي انا ولجمال مناديب كل مندوب ليه كده ما في شيء. طب الفلوس دي ممكن اطلع منها الحج يعني ما فيها مشكله؟ ما في شيء. طيب شكرا الله يسلمك. حياك الله محمود. علي من الكويت تفضل. علي ايوه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، ده المرأة كانت ولادة وغلب الأربعين ولكن ما انقطع الدم، هل تصوم تصلي؟ إذا كانت نفاسا وتمت الأربعون يوما ولم يكن دم حيض وإنما دم غير دم الحيض فعليها أن تصوم تصلي ولو كان مع الدم، إذا كان مو دم حيض وقته. كيف تعرف إن كان بعد 40 وافق وقت عادتها وأن الدم دم حيض كالمعتاد تجلس، وإن كان الدم بعد 40 ليس دم حيض فإنها تصوم تصلي. حياك الله علي. وإياك في أمان الله. أبا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أدفع الناس عن رجلها تقول أنت طلعت جلسة الشهاد الأول. إيه. وتقوم وما ترجع وما تكمل، وأحيانا يعني تتساوى، بس في معي الكلام هل تتساوى قبل أو بعد؟ لكن يا أخي ذكرها معها ولا لا؟ نعم يعني ذكرها موجود. يعني عقلية الآن. إيه نعم إيه بس أحيانا جلسة يعني وترجع وتكمل وأحيانا علمها يا شيخ، علمها علمها وبين لها الشهد الاول والشهد الاخير. لا لا عودت موصول هي تعرف انها تنسى بعض ال طيب يا محمد انت تسال اذا نسيت التشهد الاول هل يكون سجود السهو قبل او بعد السلام؟ كذا؟ اي نعم. طيب السجود التشهد الاول اذا نسي سجوده قبل السلام. حياك الله محمد شكرا جزيلا. عبد الهادي من الامارات تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير الحمد لله. الشيخ بغينا نسألك يا شيخ عن حلق اللحية. عندنا في الإمارات في القرار في الأسرية أن ما يصدر للجيش إلا إذا حلق لحيته. إن شاء الله أرجو من الله أن يوفقنا في هذا الشهر إلى ترك هذا وأن يعود الأمور على وضعها إن شاء الله. فأما الخير إن شاء الله. شكرا يا عبد الهادي. ابو عبد العزيز تفضل. ابو عبد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا شيخ. حياك الله. الشهر مبارك يا شيخ. بارك الله لك. تقبل الله منا ومنكم الشهر صيام وصيام. امين الله خير. سؤال ابو عبد العزيز. السؤال يا شيخ الله يرضى عليك، التبرع الدم في رمضان هل هو يفطر ام لا؟ والله إذا التبرع بالدم في رمضان هو كالحجامة، إذا كان دعا للتبرع داعي بأن مسلما أخلك في الإسلام اضطر إلى تبرع الدم واحتاج إليه وتبرعت له فإنك تبرع وتقضي هذا اليوم. يعني ما يفطر يعني لا يعني يعتبر الصيام فاسدا، تنفت بقية اليوم وتقضيه إن شاء الله. طيب يا شيخ العطر والعود في رمضان يفطر لا الله. العطر لا شيء فيه، وأما شم البخور فلا ينبغي. طيب يعني ما أصلك يا شيخ أفضل أخوان المسلمين في رمضان أن لا يتركون صلاة الفجر لا يتركون. إن شاء الله أرجو من الله أن يرزق الجميع محافظة على الصلاة الخمس كلها. آمين جزاكم الله خير. رمضان نعم. شكرا ابو عبد العزيز شكرا لك. ابو زياد هو التالي تفضل. ابا زياد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا ابو زياد؟ الحمد لله. ارشد الله احبك يا شيخ. حبك الله. سامحني شيخ انا طارق المصيري ويعني احب اتمثل ان احيانا احب ان يضيق الصعب الطويل فانصحني يا شيخ. طيب يا بزياد تجد النصيحة، يقول انه طالب علم مبتدئ ويعني يأتيه افكار احيانا طريق طلب العلم طويل فيريد منكم نصيحة. لا ننصحك بالاستمرار وان هذا الطريق يسير ان شاء الله، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا يجنها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا الله خير يا شيخ. أعود إلى الموقع محمد من الكويت يقول: ما حكم بلع النخامة مع القدرة على دفعها للصائم؟ الفقهاء يقولون يحرم النخامة، وإن وصلت إلى فمه فابتلعها أفطر، لأنها لما وصلت انفصلت، فإذا وصلت ثم ابتلعها فإنها تفطره وهي قذرة ولا يليق بإنسان يفعل ذلك. ويسأل أيضا عن حكم بلع اللعاب، هم يقولون يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم. أيضا محمد من اليمن يقول: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان؟ المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء دائما، لكن في الوضوء لا يبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط بن الصدرة: وباء أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم شيخنا؟ بخير وعافية. هنا عندي سؤال هو شيء معلوم بالدين بالضرورة ويخص أوقات الصلاة، خاصة وقت صلاة الصبح. نعم. ولكنه أصبح في زماننا خاصة في قطرنا شيئا غريبا، حيث أن الرزمام التي تعطيها وزارة الشؤون الدينية كما تسمى عندنا هنا يعلم كل من يراقب ومن له أدنى معرفة بالفجر السابق والفجر الكاذب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت هذه الصلاة أنها بعيدة عنها. في الصيف تصل إلى حوالي 35 دقيقة، وفي الشتاء إلى 15 دقيقة، يعني أنهم يؤذنون بالليل ولما يطلع الفجر بعد. وخاصة أنا عندي هنا مسألة خاصة مع في مع الوالدة ومع الوالد، وأنا أقول لهم بأن الفجر ليس في وقته، ولذلك أنا أؤخر الصلاة حتى أتبين طلوع الفجر وأصلي. وأريد كذلك في رمضان أن أؤخر الظهر لأفرز وأطبق السنة. طيب. وكذلك بالنسبة في صلاة المغرب فهناك ذلك يؤذنون بعد غروب الشمس وإياب قرص الشمس حتى إلى ربع ساعة. وأنا أريد كذلك أن أعجل الفطر وأطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. فأرجو أن الكلمة في كل المسلمين في كل الأقطار بالنسبة لهذه المسألة، وللجزائريين خاصة. طيب. وللوالد والوالدة في الأخر. شكرا. يا أخ علي محمد، وقت يا محمد وقت صلاة الفجر معروف، وهو طلوع الفجر الثاني الفجر الصالح. ودعوى أن أذان المؤذنين متقدم على الوقت أظنها دعوى غير صادقة، لأن من عندكم هناك في الجزائر وسائرون على ما يعلمه الأوائل وتوارثوه من أوقات الصلوات، وأن هذه الدعاية المتأخرة التي جاء متأخرة جاء لتشكيك الناس في أوقات صلواتهم فلا تصغوا إليها. ولعل ما طبقته الوزارة أنه موافق للعمل، لكن هذه الدعاية الشاذة سرت إلى الناس من أناس يريدون تشكيك الناس في صلواتهم في صيامهم، فبعضهم يقول لا تمسك حتى تطلع الشمس عليه ويفسد الوقت جدا، هذه كلها مغالطات. فأظن ما عليه وزارتكم هناك هو المعمول به وهو المتوارث، وأن هذه الدعاية متأخرة دعاية لا تقم على أسس ثابتة، وإنما مجرد تخرص وظنون يريدون بها النقض ما كان عليه الناس في سلف في ماضيهم المجيد، فلا تغتروا وتقيدوا بما سار عليه بلادكم قديما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سأستقبل اتصالين اثنين، أولهما من سلطان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا شيخ، يعلم سماحتكم أن هذه الأيام وقت سير الطيور المهاجرة، نعم. وانا طال عمرك هل سؤالي هل اذا طلعت من صياد الطيور واخطر هل علي شيء او هل يحب لي اخطر او لا؟ طيب يا سلطان. يا سلطان. تأذن لي يا شيخ. نعم. في محمد من الجزائر على الهاتف. عطنا محمد. تفضل من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايش الرجل يا سلاح. تفضل يا محمد. جاءني رسالة عبر البريد الإلكتروني. إيه. جاءني رسالة عبر البريد الإلكتروني من طرف منظمة عالمية أخبروني أني فزت بمبلغ مادي معين. ويجب الحصول على هذا المبلغ يطلبون بتوصيل من أوروبا إلى الجزائر. هذا من جهة. فما حكم المبلغ من هذه الجهة؟ من جهة ثانية يتم التحويل إلى حساب البنك المتواجد عبر في بنك كريدوي. كما بعث عنه. طيب الرسالة الجائزة أم أغلق البنك وألغي عملية صرف الجائزة. محمد هذه الرسالة التي أتتك على البريد بناء على ماذا؟ من منظمة تطوير خدمة البريد الإلكتروني عبر العالم. نعم لكن هل فعلت شيئا مقابل هل فعلت مقابل ذلك شيء؟ لم أفعل شيئا دون اشتراك. هل بذلت فلوس؟ لم أفعل شيئا لم اشتري حزب عني. يعني جاءت من غير طلب منك ومن غير طلب منك. من غير طلب يسير. وليس لك به اي جهد. وليس لك اي جهد. اذا جاءك المال من هذا الطريق لا مانع منه. بس اخشى ان يكون وسيلة شيء. انظر. الا يكون هذا المال وسيلة لاضعاف دينك او وسيلة لتأثير عليك الجيش. سؤال مستمر. تفضل. طلبوا مني مبلغ التحويل من اوروبا الى الجزائر. طلبوا منك مبلغ لتحويل جائزة من اوروبا الى الجزائر. ايه. طيب وهل تضمن ان اذا حولت المبلغ اليهم ان يعطوك لاحقا؟ نعم نعم بالطبع اكيد. طيب وسؤالك هذا يعني كما معروف. سؤالك الان تحديدا عن المبلغ المحول او عن ماذا؟ هل استقبل هذه الجائزة اذا دفعت المبلغ هل الجائزة حلال؟ هذا من جهة. إذا تحولت الجائزة إلى بنك في حجز بنك ريبوي حجز البنك فيها للبنك. المهم يا هذا مال إن كنت شاكا فيه فتصدق به إن كنت مرتابا فيه وإلا في الأصل مال ما سعيت له ولا بذلت فيه جهدا ولا أنفقت عليه مالا فهو حلال لك. يخشى أن تكون هذه المنظمة شيخ من منظمات الاحتيال المشهورة التي والله إن كان أنا أخشى بس أن يكون لها هدف سيء. لا يعطي المال مجرد تبرع. فأنا أخشى أنهم يستفزون الإنسان في يوم من الأيام وحب المال أن يخدعوه بأي طريق كان. هذه مصيبة. فضلا عن الناحية النظامية ربما لا تكون الموقف في صالحه. شكرا يا محمد. الأخ سلطان سأل عن أنه يقول الطيور المهازة وقتها لو خرج لتتبعها هل له حقا يخطئ أم لا؟ نقول يا أخي لا شك أن خروجك مباح من المحرم لكن يا أخي كوني أضحي بأيام رمضان لأمور ليس الإقداس ما هو يعني أمور مهمة ولا أمور ذات الشأن إنما تعلق بصيد وأنا في شهر مبارك وأيام مباركة وأتحمل القضاء لأجل هذا الصيد في الأجل من تتبع الصيد غفل. أما إن كنت تتبع الصيام ولا يجب عن الصيام هذا قد يكون لكن يا أخي أنك الصيام والتراويح الأعمال الصالحة وتضيع هذا الجهد العظيم والفضل الكبير فلت هذه الأيام من الله عليك بإدراكها لأجل تتبع الصيد وما هناك نتيجة ما أظن هناك نتيجة ثمينة إلا صيدا تصيده وقد لا تأكله وإلهاء الوقت وإشغاله سوى أنت في وقت مبارك وأيام وساعات فاضلة. فنصيحتي لك يا أخي البقاء في البلد والمزاحمة الناس في الخير وأنا لا أمنعك لكن لا ينتظر المعصية لكن أقول يفوتك سفرة خيرا كثيرا. أحسن الله عليكم الشيخ. هذا اتصال من عبد الله السعودية. تفضل. ألو. نعم تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك الشهر عليكم جميعا يا شيخ الله يحفظك. بارك الله لنا ولك المسلمين جميعا. يا شيخ العام الماضي في رمضان اتينا بعمره وكانت ابنتي مع عمرها 15 سنه ايه؟ ولا اكملت العمر الظرف صحيح يعني اغمي عليها ولا استطعت انها تكمل ولا احترقتها. طبعا اتينا بعمره اخرى فيما بعد ولا يعني الكفاره ما سويناها يعني ممكن ان انا ما اعرف كفاره مكه ولا ما اديت عمره قبل ان اتزوج ما هي متزوجة صغيرة يا شيخ العمر الثاني يعني إذا العمرة الثانية قامت مقام الأولى لكن عليكم فدية عن ما حصل من طيب أو تقليم أظفار أو قص شعر يعني تجمع لك مثلا 27 كيلو تنفقها في مكة. ما أعرف أحد في مكة يا شيخ ممكن أعطيها جمعية خيرية في مكة يا شيخ؟ نعم ما أعرف أحد في مكة ممكن أعطيها جمعية خيرية تقوم توزيعها في مكة خاصة في مكة. نعم نعم نعم نعم الله يسعدك يا شيخ. طيب إذا عمرتها الثانية سماحة الشيخ يعني تقوم مقام الأولى. نعم جزاكم الله خير. هذا اتصال من عيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عيد كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك بس جزاك الله خير لي بس مداخلة ولي طلب عند حضرتك بس تفضل. المداخلة فرأيت الاستعداد اللي بتظهر في العصر اللي احنا الحالي لأي إن كانت الدولة اللي بتطلع الإفتاء وليه ترى والله حضرتك كيف ما توحدوش الإفتاء على مستوى العالم الإسلامي كله يا عيد. اتفضل يا شيخ. عيد سؤالك وبشيء من الهدوء لو تكرمت عشان نسمعك. يا عيد معليش أنا متأسف والله. لا لا بس عشان نسمعك فقط. الله يسلمك. طبعا. أنا طلبت من الشيخ من سماحة الشيخ إنه ليه ما ينقش عن هيئات العالم الإسلامي ككل. إيه طيب طيب طيب. السؤال الثاني ما رأي سماحة الشيخ في الختان اللي هو كان ظهر عنه إفتاء في مصر في الفترة الأخيرة. طيب طيب الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا لك تبلغ العيد بإذن الله تعالى. يسأل يقول لماذا الإفتاء لا يصدر عن هيئة موحدة في العالم الإسلامي؟ يا أخي الإفتاء يفتي كل طالب علم سئل يفتي على قدره. أما القضايا العامة الكلية فلا شك أن مرجعها لهيئة العلماء والمجامع الفقهية. وأما الأسئلة الفردية فكل يفتي على قدر ما أعطي العلم. وأما المسائل العامة فإن هيئة العلماء والمجامع الفقهية هي التي تقوم بدراستها والسالفة فيها. وأما المسائل الجزئية فكل طالب علم يعرف حكم المسألة فيفتي على قدر ما أعطاه الله من علم. ثم يسأل عن مشكلة الختان التي ظهرت في بعض بلدان العالم الإسلامي. ما به إشكال. الختان في حق الرجال واجب وفي حق النساء جائز ومستحب وليس هناك شيء يعني يوجب القلق من هذا. أحسن الله إليكم. ناصر هو المتصل التالي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا زينت عملية إيه؟ في اسمها البول اللي هي الذكر يحدث البول في كيس لي اسمها في يومين زينا أمس وقبل أمس ما صليت. لا صلي اطي الصلاة صلي على حالك اطي الصلاة الفائتة الآن وصلي على حالك ولو كان البول معك. وكل صلاة وضوء أو نعم توضأ وصل الصلوات اللي قدر استطعتك. صل مثلا بعد المغرب أو صل الآن صل قدر كم يوم ترك الصلاة يومان يومين صل 10 فروض بادر بها من الآن وصلها ولو بعد المغرب بعد العشاء تخلصها وصل المغرب الحاضر والعشاء الحاضر على حالك ما يمنع. طيب الله إليكم سماحة الشيخ. شكرا لك يا ناصر. شكرا لكل المتصلين والمشاهدين. لقد انتهت دقائق حلقتنا هذه التي سعدنا فيها بالاستماع لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية مجيبا عن أسئلتكم التي طرحتموها. شكرا له شكرا لكم. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم. حتى يفينا ذلك الموعد استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.